فنؤمن بفتنة القبر أن الناس يفتنون في قبورهم يختبرون اختبارا شديدا فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فما جواب المؤمن لا أحسن بارك الله فيك أسرح جواب المؤمن جعل الله وإياكم منهم يقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد جواب المنافر يقول ها ها كأنما يتذكر شيئا لكن يحال بينه وبينه ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.